قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أن أنبياءه لو كذبتهم الرسل أنها عادة الكفار، عادة الكفار التكذيب، وعادة الرسل الصبر، والنهاية النصر لهم. ولذا يذكر دائما أن الرسل تبتلى وتكذب وتتهم، لكن تصبر وتتحمل، والعاقبة للمتقين. أول الآية يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما أنذركم بالوحي، إنما صي أم الباب، لأنها من أدوات القصر، وهذا باب من أبواب المعاني في البلاغة اسمه باب القصر، وهو قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة، حقيقي أو ادعائي أو إضافي، والمقصود به التأكيد والرد على على على على السامع إذا كان يفهم خطأ. فهو قال قل إنما أنذركم، قل لهم يا نبي إنما أنا أنذركم بالوحي، إنذاري وتخويفي وعملي منحصر فيش في الوحي، أنا أبلغكم، يعني مهمتي البلاغ، إنما عليك بلاغ، إنما أنذركم بالوحي. والإنذار هو الإخبار المشوب بتخويف وتحذير، أنذره إذا أخبره بشيء، يعني إذا لم يعمله أو فعله يعني يكون وراءه تبعات. إذن الإنذار هو الإعلام المشوب بتخويف وتهديد. وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذركم أيوة، خوفهم وأخبرهم أنك جئتهم بأمور إذا لم يتبعوك فيها فإنهم سيقعون في عقوبة وفي ورطة. إذن أنا أنذركم أخوفكم بما جاء في الوحي، أن المتقي له الكرامة والمنزلة، والمجرم والكافر له العقوبة والأذية والإهانة. أنذركم بالوحي. ولذلك هذا الوحي إذا تأملناه، هذا القرآن إذا تأملناه نجده دائما جاء ليبين سبع أمور، القرآن دائما تتكرر فيه سبعة أمور، وهذا معروف بالاستقراء، وهذه الأمور تتكرر. أول شيء جاء القرآن لبيانه التوحيد، وأكثر شيء في القرآن الله، وجاء التوحيد بأشكال وبطرق متعددة لا يسمعها العاقل إلا اقتنع. لذلك أقسام التوحيد الثلاثة جاءت في الفاتحة: الحمد لله، توحيد الألوهية، رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. وقلنا إن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، وهذه لا يقدر عليها إلا الله. وهذا يتكرر مئات المرات في القرآن. فلينظر الإنسان إيش إلى طعامه، ما لا فعلنا أنا صببنا أو إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. أمر قد يكون للوجوب والناس لا تنتبه منه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يمكن للوجوب، طعامك من أين جاء؟ إذن نبينا يقول أنا أخوفكم بالوحي بالقرآن، أنا جئت لأبلغكم وأبين لكم وأضع لكم النقاط على الحروب، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من آمن واتقى واستقام نجا وأمن، ومن كفر وكذب وعصى هلك. إذن أكثر قلنا ما في القرآن جاء يبين سبع أمور: أول شيء توحيد، وهذا يتكرر بطريق عجيبة. ثاني شيء التخويف من يوم القيامة. يوم القيامة هذا يوم ما فيه إلا إنسان يسعد أو يشقى، يوم الفضائح، يوم الكرامات، يوم التغابن، يوم العزة، يوم الإهانة، يوم الكرامة، يوم القيامة. وكثيرا ما الله يخوف خلقه من يوم القيامة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اتقوا يوما، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها أي القيامة تذهل أما أرضا لا تسمع إلا همسا، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي ومن في الأرض. إذن يكثر التخويف من يوم القيامة، أن الإنسان يعد له العدة قبل إيش؟ قبل أن يفوتها الأوان. الثالث النبوات، الأنبياء، ما لا يجب عليهم وما لا يحرم عليهم وما لا يجوز عليهم، لأنهم هم المبلغون لنا وهم الواسطة بيننا وبين ربنا في ديننا، فما لا يجب عليهم النبوات في القرآن، أنهم معصومون فيما يبلغون، وأنهم لا ينطقون عن الهوى، وأنهم ما يعني الله حفظهم من المعاصي ومن خسائس الذنوب. رابع شيء الأحكام الشرعية، أحكام واجبات: صلاة، صوم، زكاة، إكرام والدين، إكرام جيران، رفق عدم ظلم، منهيات فواحش غيبة نميمة. بعدين مندوب مكروه مباح، والآيات التي جاءت لهذه الأمور قد تكون 500 آية، آيات الأحكام في القرآن، وفيه كتب مؤلفة في آيات الأحكام، فقد ألفها ابن العربي وابن الفرس والكير هالراسي والشيخ الحنفي الكبير الجصاص. نعم. وفيه أيضا أحاديث الأحكام تعين على آيات الأحكام. ثم الخامس إكرام المتقين، وما أعد الله لمن اتقى وأطاع ربه وسلك طرق النجاة. ثم بعد ذلك عقوبة المجرمين، وما أعد الله للكافرين من أنواع النكال. ثم السابع القصص، والقصص له فوائد كثيرة، منها إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلبه وعيب اليهود والدليل على صدقه، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وأتى بهذه الأخبار الكثيرة المتنوعة وكلها صدق. ثم بعد ذلك إظهار جمال القرآن وإظهار حسنه وإعجازه، وأن هذا الأسلوب بهذه الأنواع لا يقدر عليه أحد. إذن هذه موضوعات القرآن السبعة دائما نصحبها معنا: التوحيد، النبوات، الميعاد، الأحكام، الوعد، الوعيد، القصص. ومن العجيب من إعجاز القرآن أن هذه الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة، وهي مشروحة في البقرة ومشروحة في بقية القرآن. إذن وضع القرآن وضع معجز، ما يمكن يقاوم ديننا إلا إذا جهلناه أو لم نبينه للناس. لا يمكن أن يقف الناس في وجه الإسلام إلا إذا جهل المسلمون الإسلام أو لم يبينه للناس، أو علموه ولم يبينوه ولم يوضحوا ما لا قال، ولم يوضحوا كيف نهج في الحياة، ما لا يدعو الإسلام، ما لا ينهى الإسلام. فأقسام التوحيد الثلاثة في قوله إيش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويوم القيامة في قوله يوم الدين، والنبوات في قوله صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين، والأحكام في قوله الصراط المستقيم الشريعة، وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، والوعد في قوله أنعمت عليهم، والوعيد في قوله المغضوب عليهم، والقصص في قوله أنعمت عليهم والمغضوب عليهم. إذن موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة، وهي مشروحة في البقرة ومشروحة في بقية القرآن. وإذا أردنا أن نختصر نقول القرآن جاء لثلاث كلمات، لثلاث معاني: ربنا معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال، أحيانا عن طريق الإخبار، أحيانا عن طريق الأوامر، أحيانا عن طريق القصص، أحيانا عن طريق الأحكام. لذلك هذا الدين دين عجيب. يقول تعالى أيوة لنبيه: قل لهم يا نبي إنما أخوفكم بالوحي، ما أنذركم بالوحي، أخوفكم وأحذركم بالوحي، إنذاري وتخويفي مصاحبا بالوحي أو مستعانا به بالوحي. الوحي هو الإعلام الخفي، والمقصود به القرآن والسنة. ولكن لا يسمع الصم الدعاء، ولا يسمع الصم الدعاء. الصم جمع أصم، الدعاء النداء، لأن الذي حجبت موارد السمع عنه لا يسمع. إذا ما ينذرون، حين ينذرون ويخوفون الصم لا يسمعون. هذا الكلام موجز، وفي آيات كثيرة بين فيها هذا. قال هناك: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لما لا؟ موارد العلم لن يستعملها في شكر الله. والله قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش؟ لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر الله. هؤلاء الذين أعطاهم، هؤلاء الذين هيئوا لجهنم، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها ما ينجيهم، ولهم أعين لا يبصرون بها الطريق التي توصلهم للجنة، ولهم آذان لا يسمعون بها الهداية التي تنقذهم من الضلال ومن النار. أولئك كالأنعام بل هم أضل. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نبينا لما حزن على أبي طالب قال: كنت أظن أن حجاه يمنعه من إيش؟ من أن يموت على الكفر. كنت أظن عمي عاقل، ولكنه عياذا بالله منعه الكبر. الكبر الكبر. بعض الناس يكبر ما تعلم، ويكرمه الله بأن يكون عنده أولاد أصحاب علم، يقول لك: كيف نتعلم من الجاهل من ولدي؟ طيب كيف ما تتعلم من ولدك؟ يا تتعلم يا تبقى جاهل. فيمنعه الكبر من أن يتعلم فيبقى جاهل، ولا يتعلم من أولاده وأسرته وأبنائه. تعلموا نعمة يا أخي، تعلم منهم. لا ينال العلم متكبر أبدا. من شروط العلم التواضع. إبليس لما تكبر قال له: اخرج منها إيش؟ مذؤوما مدحورا. تواضع، تكون كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيعه، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وبه. فهو عياذا بالله كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن قال: أنا سيد الوادي وسيد أضحاء مكة، أتبع ابن أخي يتيما. كيف يحصل هذا؟ ابن أخي يتيم ربيته أتبعه ونترك دين آبائي وأجدادي وأشياخي؟ ما حصل، عياذا بالله. جاءه الكبر، ولذلك الدليل على هذا قوله: ولقد علمت، ولقد علم، والله لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة، يعني هذا ترك دين آباء وأجداده واتبع ابن أخيه يتيم. الدين ما هو كذا. لذلك الواحد يخاف ربه: اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله وسنة. ما هو قال شيخي، قال أبي، قال جدي عندنا. لا لا لا، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه. حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. إذن نبينا يقول: إنما أمركم أخوفكم بالوحي في القرآن. ولا يسمع الصم الدعاء النداء، إذا ما ينذرون حين يخوفون ويحذرون. إذن كما ذكرت لكم ختم خلاص يختم على هذا يختم على هذا، لكن نحن لا ندري العاقبة. نسأل الله السلامة ونجتهد في العمل، نسأل الله العافية ونجتهد في العمل. اعملوا اعملوا اعملوا افعلوا الخير. بعدين ولئن مستهم نفحة إن شر مستهم أصابتهم نفحة طرف كذا نفحة تقول نفح عليه نفحة من الخير أو من الشر، وقوله من عذاب ربك عياذا بالله لفحة، عند ذلك ينظرون في الحقيقة ويقولون يا ويلتنا إنا كنا ظالمين، حينما تفسعهم جهنم ويتجرعون أقل شيء من العذاب المعد لهم يأتي الندم ويأتي الصياح يا ويلتنا إنا كنا ظالمين. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا الآن، الحمد لله أننا لا زلنا في الدنيا، هذه نعمة من الله أننا نخبر ويبين لنا مآل هؤلاء ونحن في الدنيا. كل واحد منا يمكن يجد طريق لنفسه، التوبة مفتوحة والجد مفتوح والأعمال الصالحة مفتوحة، وربنا لا يضيع أجر من أحسن عمل. الحمد لله نخبر بهذا ونحن لا زلنا في الدنيا. المشكلة الذين ماتوا وعاينوا هذا ولم يبق لهم رجعة، ما عندهم نفحة طرف جانب من عذاب ربك، أي عذاب عظيم منسوب لله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ليقولن يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين إنا كنا كافرين طاغين واضعين الأمور في محل غير محلها، العبادة في غير محلها، الطاعة في غير محلها، النداء في غير محل، كل شيء واضعينه في غير محله، ونضع الموازين القسط. موازين، قالوا ليش هو ميزان واحد؟ ليش جمع؟ قيل لأن الموزون متعدد فجمع الميزان والمقصود الموزون، كما قال نهر جاري والنهر لا يجري وإنما يجري الماء في النهر، النهر هو الشق في الأرض، فسموا النهر يجري والذي يجري الماء. كذلك قال ونضع الموازين، أي أيوة اللي هو الموزون يعني القسط، فأفردوا أي العدل يوم القيامة، يوم أن يخرج الناس من قبورهم ويقفون ليجازوا، فلا تظلم نفس شيئا، أي نفس أي نفس، إما أن يعطى لها عملها أو تزاد، أي نفس عملت خير يزاد 10%، 10 مرات، 100%، 10 مرات، هذا أقل شيء. من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. ويربي لأحدنا التمرة تمرة كما يربي أحدكم فلوه، ولد ولد ولد الفرس، يعني يهتم به ويربيه حتى يكبر، لذلك الله ينمي لنا الحسنات، فلا تظلم نفس شيء، ولا يزاد عليها من عملها في الظلم أدنى شيء، السيئة بواحدة أو تمسح. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ما أكرم ربنا وما أحلمه وما أعطاه لخلقه وما أكثر مغفرته وما أكثر رحمته، فلنجتهد. وإن كان مثقال حبة، وإن كان مثقال حبة كان تاما أو ناقصا، وإن كان الموزون مثقال ذرة أو إن كان مثقال يعني الحاصل مثقال ذرة كان تامة وناقصة كما قال وإن كانت واحدة وإن كانت واحدة. وكل قراءة سبعية وصحيح. حبة من خردل، خردل معروف، أتينا بها ولم ننقص إنسان أي شيء من عمله وكفى بنا حاسبين وعادين على كل إنسان عمله، لأنه جل وعلا عالم وكريم وقادر وغني، عالم وكريم وقادر وغني، فما بالك بمن هو كريم وقادر وعليم وغني إذا عمل له عبده سيغنيه ويحميه ويعز ويجعل له الدرجات العلى. فلذلك لا عذر لنا بعد البيان، وإن كان الموزون مثقال ذرة بحبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، في كفى بنا حاسبين على خلقنا أعمالهم. ولذلك يقولون عياذا بالله هؤلاء الذين انحرفوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا العدل المطلق، هذا الغنى المطلق، هذه القدرة المطلقة. أليس من الجنون أن يعصى من هذه صفاته؟ أليس من العيب أن لا يشكر من هذه صفاته؟ أليس من المخاطرة أن لا يخاف من هذه صفاته؟ لذلك العبد إذا كان عبد لله وأطاع الله، الله يحميه، الله يغنيه، الله يعزه، الله ينصره، الله يجعل له البركة في كل أعماله. والله يقول: إن الله لا يخلف الميعاد ولا ينصرن الله من ينصر، إن تنصروا الله ينصركم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يجعل لكم فرقا بين الحق والباطل، وبين الوحل والنجاة، وبين النافع والضار. الذي يتقي الله، الله يعطيه نور، يعطيه بصيرة، يجعل له جنود، يجعل له حماية إذا أراده من يريد به سوء. الله يدافع عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب لماذا لا نكون من عبيد الله الصالحين؟ ما الذي يمنعنا؟ لماذا لا نجتهد في أن نكون عبيد لله؟ لماذا أن نبذل حتى نكون من الصالحين، نكون من الأتقياء، نكون من الذين يدافع الله عنهم، نكون من الذين يجعل لهم مخرج، نكون من الذين يرفعون يوم القيامة؟ ولقد آتينا وهارون الفرقان وضجاء. ثم بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الذي أعطاه وأعطي للرسل كذبت به الرسل، وأن الله تعالى أكرمهم، وأن قومهم كذبوهم، والله تعالى جعل لهم الفلج والنصر عليهم، وأنت سائر على طريقهم فسيكون لك الفلج والنصر. وقد أخبر بهذه الأمور، ولا يخبر بهذه الأمور إلا من كان عالما أو ينزل عليه الوحي، وهو كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهذا الوحي أكبر دليل على أنه رسول وأنه جاء من عند الله. فينبغي لمن حضره أن يؤمن به ويصدق به ويبادر بالتوبة قبل أن يفوت عليه الأوان. ولقد آتينا إبراهيم، ولقد موسى وهارون الفرقان وضياء. أعطينا موسى، موسى نبي الله بن عمران، وهارون أخوه. وقد سبق أن قلنا أن أكبر واسطة في الدنيا واسطة موسى لهارون قال له أخي اجعله رسول معي. كثير من الإخوة يحسد أخاه، لا يحب، إذا كان عالم لا يحب أخوه أن يكون عالم، إذا كان غني، وهذا عيب والله. هذا لما قال له ذهب إلى فرعون قال إيش؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وربنا كريم. قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل ما سألت أعطي. فقالوا هذا أكبر واسطة في الدنيا، توسط لأخيه وجعله رسولا معه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان التوراة التي يفرق بها بين الحق والباطل، وهذا الفرقان الذي أعطاهم أنتج لهم ضوءا ونورا بالعمل به وبالبصيرة التي تكون عند الإنسان باتباعه للدين وضياء. الإنسان إذا طاع ربه تكون له بصيرة، وهذه البصيرة تجعلك تكون موفق وتبتعد عن الضلال وتتبع عن مواقع الشبه وعن مواقع الضلال. ولذلك كل ما اهتدى الإنسان كل ما زاده الله هدى. الحسنات تدعو للحسنات والسيئات تدعو للسيئات. أبو لهب لما بادر بالتكذيب قال له ربه تبت يا أبي لهب وتب، خلاص أشقاه الله لمسارعته للتكذيب، وقال للثاني أسلمت على ما أسلفت. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، الذي يعمل المعروف دائما الله يحميه وتكون أموره طيبة ولا يفتضح وتكون أموره مستورة، لأن الله كريم، والذي يبذل الله يبذله. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان التوراة وضياء ونورا. قيل الواو زائدة، آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء، وقيل الواو ليست زائدة، وهذا يكون وهذا يدل على أن وضياء شيء في نفس التوراة للتغاير الموجود عطف عليه، وذكرا للمتقين، وتذكيرا وتخويفا وتنبيها وتعليما للمتقين، جمع متقي الذين يخافون الله ويجتنبون معاصيه، وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. يخشون يخافون ربهم، هو الذي رباهم وهو السيد والمالك والمدبر للأمور. الرب هو السيد والمالك والمدبر للأمور والمعبود، كله أربعة معاني، السيد والمالك والمدبر والمعبود، كله يقال له الرب. ومنه لأن يربني رجل من مضر خير من أن يربني رجل من هوازن أسكت يوم حنين. ومنه رب البيت ورب الدابة. ومنه الرب الذي يوضع في العكة ماعون السمن ليجعل السمن نكهة جيدة، يسمى الرب، وهو مادة تعمل من التمر أو من الحب، يسمى الرب. ومنه التربية لأنه يربي، والمادة كلها من التربية. إذن هؤلاء موسى وهارون يخشون ربهم بالغيب. للعلماء فيها أقوال، القول الأول يخشون ربهم الذين لم يروه بالغيب، لم يروا ربهم وهم يخافونه. وقيل يخشون ربهم في حال غيبتهم عن الناس، فإذا غابوا عن الناس أكثروا الذكر والاستغفار والدعاء والطاعة والخوف والتضرع إلى الله. ما هم مثل عياذا بالله المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا في وقت حضورهم مع الناس. أما هؤلاء إذا غابوا عن الناس صلوا وذكروا وخافوا. ولذلك الفرق بين المتقي وغير المتقي أن غير المتقي يذكر الله مع الناس، والمتقي إذا غاب عن الناس ما لا يفعل يبدأ في الذكر والعبادة. ولذلك قال لنبيه فإذا فرغت فانصب تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تبتعد جنوبهم عن مكان المضاجع. بعدين في الليل خوفا من سخط الله وطمعا فيما عند الله للمتقين، بعدين ومما رزقناهم ينفقون. ما لهؤلاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هذه موارد كبريات، موارد أسباب دخول الجنة في أمور كبيرة، أكبر أسباب دخول الجنة، وفي أمور كبيرة هي أسباب أكبر أسباب دخول جهنم. لذلك ديننا يبين كل شيء، بين ديننا كل ما نحتاج إليه تبيانا لكل شيء. وذكرا للمتقين أي جمع متقي، والمتقي هو الذي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر، هذا هو المتقي. أو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بطاعته، زي يجعل بينه وبين العذاب حائل، يجعل بينه وبين المعاصي شيء، إذا تعرت المباحات يقف وبينهما أمور. المتقي يترك المشتبهة ما يفعلها، ولذلك المتقي لا يقاوم أبدا، الله يحميه، الله ينصره، الله يوفقه. لو جاءه أهل الأرض يريدون به الله، لا عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يرد عنهم رد بعد رد. وهم من الساعة مشفقون، خائفون، خائفون من يوم القيامة، خائف أن لا يكون على نفاق لا يدري عنه، على سمعة لا يدري عنها، يخاف أن يتغير إيمانه قبل أن يموت. لذلك كل ما زاد علم الإنسان زاد خوفه، كل ما زاد علم الإنسان زاد الخوف من الله. ولذلك قال والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم، لما قال بعضهم لا أنام الليل وبعض لا أفطر النهار وبعضهم لا أتزوج النساء وهم بعضهم بالإخصاء، قال أنتم الذين فعلتم، قال أما إني أفعل وأفعل، والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له. وهم من الساعة مشفقون، خائفون. أيوه. وهذا القرآن أنزلناه إليك مبارك ليدبر عليكم، أنزلناه أفأنتم له منكرون، ألا تعملون به، ألا تتأملونه، ألا تتدبرونه. ولذلك نحن كل ما نحتاج إليه موجود في القرآن، الآن أي قضية محلولة في القرآن، سواء اقتصادية، إدارية، اجتماعية، أخلاقية، تربوية، أي شيء نحتاجه موجود في القرآن. إذن حري بنا أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا، حري بنا أن نعطي الوقت لهذا الكتاب ونفهمه ونجعله دستورا للعالم، لأن مشاكل العالم لا تحل إلا بالقرآن. وهذا كتاب أنزلناه إليك، ذكر أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب، وهذا ذكر مبارك، وهذا كتاب أنزلناه إليك، وهو تذكير للناس وموعظة له وبيان لهم، مبارك كثير البركة والخير والنفع، كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أهم شيء التدبر، أفلم يتدبروا القول أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، أفأنتم له مكذبون ومنكرون وجاحدون لما فيه من الخير والنفع لكم والرفعة ثم قال جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل موسى وهارون، أو من قبل أن يبلغ، أو من قبل أن نوجده كتبناه في اللوح المحفوظ قبل ذلك، وكنا به عالمين، أي بما أردنا به وبما فعلنا به، لأنه لا يقع شيء إلا بعلمنا وتحت سلطاننا وقدرتنا. حين قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، على سبيل الإنكار والإزراء وعلى سبيل التعليم بطريق الحجج. أعطينا إبراهيم رشده، أعطيناه الحجة والبيان والهداية، الرشد يدخل فيه قوة الحجة، يدخل فيه قوة الإيمان، يدخل فيه قوة البيان، أعطيناه الرشد من قبل ذلك. وكنا به عالمين، أي بفعله وبقوله وبأموره. حين قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، جمع التمثال، التي أنتم لها عاكفون، وهو ما يمثلوه على شكل الإنسان ويعبدوه. قالوا أبوه آزر ونمرود، وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا آباءنا العابدين. تقول له قال الله، يقول لك شيخي قال كذا، أو في المذهب عندنا، شيخك والمذهب إذا لم يكن فيه نص، إذا كان فيه نص خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه فمخاطره، تبعوا ما أنزل إليه. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، هذه التماثيل وهذه الأصنام، وجدنا آباءنا يعبدون ونحن نفعل ما يفعل آباؤنا. قال إبراهيم لهم ماذا؟ لقد، لام تأكيد وقد تأكيد، كنتم في الماضي ولا زلتم، أنتم تأكيد للضمير، وآباؤكم في ضلال مبين، أنتم وآباؤكم في ضلال. وإذا كان آباؤكم على ضلال وأنتم على ضلال، هذا لا يجعلني لا أبين لكم أو لا أحذركم مما أنتم عليه. ولذلك الإنسان لا يغتر بالموضة ولا بالتيار ولا بكثرة الهالكين، الإنسان يقبل الحق فقط، فإن تبع الناس الحق يمشي معهم، وإن لم يتبعوا الحق يتبع هو الحق. قال لهم إبراهيم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أنتم في ضلال. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أنت هذا الذي تقول جئت به هو الحق، أو أنت تلعب تهزأ بنا، أو هذا الكلام الذي تقول للسخرية والهزأ، لأن نفوسهم متشبعة بالأصنام وبالآباء. ولذلك إذا امتلأ قلب الإنسان من الخطأ يرى الحق ضلالا، إذا امتلأ قلب الإنسان من الضلال يرى الحق ضلالا. ولذلك قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب أن تكون الآلهة متعددة. وقال قوم لوط للوط اخرجوا آل لوط من قريتكم، اخرجوا آل لوط، لماذا؟ إنهم أناس. طيب هذا مدعاة للإخراج أو للإكرام؟ فالناس إذا ربت على الخطأ يروا الحق ضلال. أنت أديتنا بالحق، هذا الذي تقول حق أم أنت هذا لاعب؟ قال لهم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهد. ربكم هو الذي أوجد السماوات والأرض، هذا الذي يستحق العبادة، وهذا الرب الحقيقي، وأنا أشهد على ذلك. إذن أكبر سر هو الخلق. الآن كم التطور الموجود في العالم الآن، ما استطاع الخلق الآن على التطور أن يخلقوا ذبابة، هما إذا أخذوا الخلية ووضعوا فيها المادة التي تجعلها تنمو، هم ما أتوا بشيء من أنفسهم، هما ينشئوا خلية من أنفسهم، ما يقدروا أبدا. ولذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ اعبدوا ربكم الذي خلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون؟ أين تذهب العقول؟ قال أحد المشتغلين بالمختبرات، قال جلست في مختبر ربع قرن 25 سنة، ووجدت أن هناك قوة هائلة تأمر على المادة الذي يخلق منها. قال هذه قوة هائلة تقول كن فارا، كن جملا، كن فيلا، كن رجلا. قال هذه قوة هائلة، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قال هذه قوة هائلة فوق البشر، فوق الكون، تأمر على هذه المادة، تقول كن فأر، كن جمل، كن رجل، كن فيلا، كن أسدا. هذا الذي علمت. ولذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولذلك كل ما خوف الله في القرآن أو رغب لا بد أن يستدل على قدرته بالخلق، وهذا لا ينخرم في القرآن سواء قرب أو بعد. ويمكن تستعرض القرآن، كل ما أكرم المتقين أو عاقب المجرمين، المقطع يدل عليه بقدرته، ومن أكبر قدرة الله الخلق. ومن أقرب المواضع وصفه للمتقين في سورتهم، سورة المؤمنين، قال قد أفلح من المؤمنون، وبعدين بيّن ولقد خلقنا الإنسان من سلالته، لما انهى المقطع نحن قادرون على ما ذكرنا من إكرام المتقين والدليل الخلق. قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فحري بنا أن نتأمل هذا الكتاب، وأن نعطيه الوقت، وأن نجعله دستورنا وقدوتنا، وأن نرفق بخلق ربنا. فالطيبون نكرمهم لأنهم طيبون، والبطالون نكرمهم لإزالة البطالة عنهم. فطالما استعبد الإنسان إحسان، نكرم الطيب لأنه طيب، ونكرم البطال لإزالة البطالة عنه. وربنا جعل جزءا من مال المسلمين العام لتأليف الناس للإسلام، قال والمؤلفة قلوبهم، وأمر بالإحسان على كل الشرائح التي تخالطها، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. 9 الشرائح التي تخالطها أمرت بالإحسان إليه. والشافعي يقول فطالما استعبد الإنسان إحسان جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. فنحسن إلى الناس ونرفق، وندعو الناس بأخلاقنا وبسمتنا وبأفعالنا قبل أقوالنا، ونرفق. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما الذي يفعل المعتمر إذا نسي شوطا من أشواط السعي أو الطواف، وما لا تفعل المرأة في عمرتها؟ العمرة أركانها 3، وهذه الأركان إذا لم تؤتى بها يبقى الإنسان محرم إلى قيام الساعة. ولذلك الحج والعمرة ليسوا كغيرهم، عبادة إذا دخل فيها الإنسان لا يخرج منها إلا بواحد من ثلاثة أمور: يا بالاشتراط. وجلة من العلماء قالوا قضية عين، ولكن الأدلة كما قلنا حديث ضباعة دليل على الاشتراط. إني وجع قال حجي حجي واشترطي، وقولي لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا اشترط الإنسان إذا جاءه أي شيء يفك الإحرام ولا شيء عليه، على القول الذي يقول هذا وهو له دليل. القول الثاني الذي يفك به الإحرام أن يطوف بالبيت وينهي العمرة. الثالث أن يحصره العدو. فإذا دخل المسلم في الإحرام وأراد أن ينزعه يبقى محرم، فإذا جاء أهله يكون عصا، وإذا استعمل الطيب يكون عصا، لأنه يبقى محرم، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة. فلذلك ضروري أن نعطي وقت لنعرف مواصفات العبادات المطلوبين بها. هذا دين. كما أن أحدنا إذا أراد أن يتاجر يسأل الناس ويسأل عن البضاعة ويعرفها، ويعرف البضاعة المغشوشة من الأصلية، يجب أن يعرف الدين ويعرف مواصفات العبادة الصحيحة من غير الصحيحة ليأخذ الأجر كاملا في عبادته. فمن ترك شوطا من السعي أو من الطواف، عند بعض العلماء يطعم له، وعند مالك لا بد يأتي به لأنه هو متشدد. فالأولى أن الإنسان يكمل الأشواط، فإن ترك شوط يعيد الطواف أو يعيد السعي. نعم. وأركان العمرة: الدخول في الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها: الإحرام من الميقات، وبعدين التقصير أو الحلق، وبعدين للرجل التجرد من المخيط والتلبية عند بعضهم ولو مرة، على خلاف في هذه الأمور. أما المرأة فهي كالرجل في الإحرام، إلا أنها لا يلزمها أن تترك اللباس، وينبغي أن لا تستر وجهها إلا إذا كانت أمام الأجانب فتسترهم من بعيد. الأولى أن لا يمس اللباس وجه المرأة المحرم، أن تستره من غير أن يمسها، تجعله بعيد منها. فإذا لم تكن عند الأجانب لا تستر وجهها، فإذا جاءت لمحارم الله تستر من بعيد. هذه هي السنة، ما تغطي وجهها، ولكن إذا رأت الأجانب تغطيه من بعيد من غير أن يأتيه. وتدخل في الإحرام من الميقات، فإن كانت حائض أو نفساء تلبي وتذكر الله وتستغفر حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأنهت عمرتها تطوف وتسعى. والطهر عند النساء معروف، هو مادة بيضاء تخرج أو الجفوف التام. وكثير من النساء يصلين وهن غير طاهرات، لأنهن لا يفرقن بين الصفرة والكدرة وعدم النظافة التي بعد الحيض حيض، وبين عدم النظافة التي تكون ليست بعد الحيض. فالمرأة إذا جاءتها الصفرة أو الكدرة بعد الحيض حيض، أيوة، فلا تستعجل لا بالصلاة ولا بالطواف إلا أن ترى القصة البيضاء الطهر أو الجفوف التام، وهي مادة يعرفها النساء. فينبغي للمسلم أن يعلم مولياته أحكام الطهر، فلا تصلي المرأة وهي حائض لأنها ليست من أهل الصلاة، ولا تصوم وهي حائض، ولا تطوف وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة أبي بكر لما ولدت في للحليفة: وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لإحدى أمهات المؤمنين لما نفست أي حاضت في منى: قال عقرى حلقاء حابسة تناهية؟ قال إنها طافت طواف الزيارة، أي طافت طواف الإفاضة، فأسقط عن الحائط طواف الوداع. وقال أحابسة تناهية؟ وقال غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه نصوص صحيحة صريحة في محل النزاع. وينبغي للمسلم إذا كان في عبادة أن يصحب من يعرف الحكم أو يتعلم الحكم حتى يسلم له نسكه ويأخذ الأجر كاملا فيه. فإن هناك في واجبات وسنن وأنداب ومحظورات وأركان وشروط، فينبغي لمن يريد أن يحج ويعتمر يعرف ما الأركان ما المحظورات ما الواجبات ما السنن ما الأنداب، ويحفظها ويفهمها ويعمل ويأخذ الأجر كاملا. أما يضيع ماله ويضيع وقته وبعدين يضيع نسكه، هذا سفه. لابد أن تتعلم يا أخي، إما تصحب عالم أو تأخذ كتاب وتذهب لعالم يعلمك قبل أن تدخل في النسك. لذلك هذا مما يجعلنا نجد آثار العبادة أن يعملها الإنسان بنية وبإخلاص، تجد ثمرتها إذا سألت يستجاب لك، وتبتعد عن المعاصي ويوفقك الله ويجعل لك الخير. هذا يسأل يقول تحية المسجد الركعتين، مسجد الكعبة تحية الطواف لمن أراد الطواف. إذا جئت لمكة وأردت الطواف هذا تحية المسجد، وإن أردت أن تجلس صل ركعتين. إذا جاء أحدكم المسجد والإمام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى والإمام يخطب جملة حالية في الوقت الذي السكوت فيه عبادة، أمرك أن تصلي ركعتين وتخفف فيهما وليتجوز فيهما. فإن كنت في مكة وأردت أن تطوف فتحية مسجد مكة الطواف، وإن أردت أن تجلس فصلي ركعتين والأمر سهل، سواء جئت الظهر طوف، جئت العصر طوف، جئت المغرب طوف. الطواف مثل الصلاة إلا أنه يباح فيه الكلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.